الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا. مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادة، وهي فريضة على كل مسلم، إذ أمر الله تعالى بها في كتابه العزيز. يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وجعلها خير البرية صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس. وقد أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الصلاة وكل ما يرتبط بها من وضوء وسعي للمساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، بخلاف ما تضمنته من أذكار وأدعية أثناء الصلاة وبعدها، بالإضافة إلى النوافل المرتبطة بها، تعد مفاتيح من مفاتيح الجنة بإذن الله، أي أنها الطريق الطيب الذي يساعد صاحبه على الوصول إلى الخير والسعادة، لأنها تطهر النفس وتزكيها وتؤهل العبد لمناجاة خالقه في الدنيا ومجاورته إن شاء الله في الآخرة. والصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، حيث قال المولى عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويكفي في بيان فضل الصلاة وعظم شأنها ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة لوقتها، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان صلاة الصبح والعصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. أحبتي في الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. اللهم اجعلنا من أهل الفلاح والصلاة يا رب العالمين. مفاتيح الجنة.